القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: قل أذلك خير جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات أن الخير كل الخير في أن يرزق الإنسان عقل راجح، فيميز بين جنة عرضها السماوات والأرض خالدين مخلدين فيها، وبين عذاب مقيم الذي هو سيكون وسيلته في هذه الدنيا معصية يتجرأ بها الإنسان على الله تعالى. نحن في أيام فاضلات، أياما معدودات، الإنسان قد يبتعد عن هذه الأيام ويتعطل فيها، بل وقد يتجرأ فيها على المعصية ويضيع هذا الخير ويكون من الخاسرين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فهذه الآية هي محاورة لطيفة بين الإنسان ونفسه عندما تدعوه للمعصية، وهذا كما قال أحد السلف رحمة الله عليهم جميعا. أقول لك أيها الكريم، عندما تدعون هذه النفس إلى معصية الله أو إلى تضييع الأوقات أو إلى أي شيء يبعدنا عن الله تعالى في هذه الأيام، حاور نفسك محاورة لطيفة بهذه الآية الكريمة التي تعتبر حياة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. تذكر أنها سويعات معدودة وينقضي هذا الشهر، تذكر أننا سننتهي أصالة من الدنيا قريبا، تذكر ولا تنسى حتى تجتهد في طاعة الله عز وجل وتحاول وتواصل في أن تستمر على طاعة الله تعالى في هذا الشهر أو في حياتك كلها. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.